لا شك، لا شك ان حتى الايات القرانيه يكون بينها ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وخاص وعام، ما في شك. كذلك الاحاديث يكون فيها ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وخاص وعام ومجمل ومبين، هذا لا شك فيه. نعم. ولولا هذا صار كل عالم، لولا وجود العقبات هذه والتمييز بين هذه الأمور صار العلم سهل وكل يطلع عالم، كل من قرأ يصير عالم. لكن هذه أمور لا يتنبه لها إلا العلماء، إلا الراسخون في العلم. يعني صعبة، العلم ليس بالشيء السهل، لازم من ضبط هذه الأمور ومعرفة قواعد العلم وأصول العلم وضوابط العلم، هذا يحتاج إلى وقت وإلى تعلم وإلى تفقه وإلى ذكاء وإلى فطنة. نعم. ولا كان يصير العلم سهل، يعني يصير مثل الجرائد، تأخذ جريدة وتقرأه وتصير صحفي، ما شاء الله تصير صحفي ممتاز، تقرأ الجرائد. كذلك لو أن كتب العلم يعني مثل الجرائد تطلع عالم بمجرد ما تقرأ، لكن لا، العلم صعب، له أبواب وله قواعد وله أصول وله ضوابط، لكن لازم من التمشي معه. هذا يحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى صبر وإلى تحمل. نعم. يقول: وكيف من يقول المسح يجوز على الجلود فقط وليس على الفراش؟ هذا الأصل، يقول: لأن أصل الخف يطلق على الجلد، والرخصة تقتصر على ما وردت فيه، يقتصر على الجلد، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله. ولكن الجمهور على أن كل ما لبسه الإنسان على رجليه وغطى وضفى على الرجلين أنه يمسح عليه، حتى على عند الإمام أحمد حتى على الجوارب، عند الإمام أحمد حتى على الجوارب يمسح لوجود المشقة في الجميع. نعم. ولورود الأدلة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين. نعم. فضيلة الشيخ: إذا تطهر ثم لبس خفين ثم خلع الخفين ثم لبسهما مرة أخرى وهو على الطهارة الأولى، إذا تطهر ثم لبس خفين، نعم، ثم خلعهما ثم لبسهما وهو على الطهارة الأولى، هل هذا جائز؟ لا بأس، ولا تبدأ، يعني إذا خلعهما قبل الحدث لبسهما على طهارة، ثم خلعهما قبل الحدث ثم لبسهما، فإن الحكم يبقى، لا بأس. إنما الكلام إذا لبسهما على طهارة ثم انتقض وضوءه خلعهما بعد الحدث، إنه لا يمسح عليهما لانتقاض الطهارة، يكون لو لبسهما على غير طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أدخلتهما طاهرتين، ويقول: إذا تطهر أحدكم فلبس خفيه، فالذي أحدث ثم لبس هذا لا يمسح. نعم. ما تبدأ من مسح بعد حدث.

وبل هو أولى بالرخصة سافر الله مرة في السنة أو مرتين، لأن المشقة على هذا المتردد أكثر، والمشقة تجلب التيسير. نعم. أي خان لا أدرك رمضان يا آخر القضاء لأنه معلوم يجوز يقضي بعد رمضان الآخر، إذا كان معذور بين الرمضانين ما تمكن من القضاء يجوز له آخره إلى بعد رمضان آخر ورمضان ثاني وثالث، ما دام العذر موجود يجوز له وقت. نعم. فضيلة الشيخ، إذا وطئ الرجل امرأته الحائض فهل عليه كفارة؟ إيه نعم، الصحيح أن عليه كفارة إذا وطئ في الحيض فعليه الكفارة، يرد الدليل بذلك، وهي دينار أو نصفه، يعني مثقال من الذهب، الدينار مثقال من الذهب أو نصف مثقال أو ما يقابله، يقابل صرف هذا من النقود الأخرى تصدق به، هذه الكفارة. نعم. هذا سائل يقول ما هي الدروس التي تقال لكم حيث أني لم أجد من يدلني على ذلك؟ فيه جدول مكتوب، فيه جدول تأخذ نسخة منه، دروس ليلة يوم الجمعة ليلة السبت، ويوم الاثنين ليلة الثلاثة، ويوم الأربعاء ليلة الخميس. نعم. أقول أحسن الله إليك، هذه امرأة أربع قضيعا وكانت حاملا لعشرين يوما، فهل تجد تلك الرضاعة؟ وهل يصدق للرضاعة حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؟ امرأة ايش؟ أربع قضيعا وكانت حاملا لعشرين يوما، فهل تجد تلك الرضاعة؟ وهل يصدق للرضاعة حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؟ إذا در لها لبن وأرضعت به طفلا خمس رضعات صار ابنا لها، صار ابنا لها سواء كانت حاملا أو غير حامل. إذا در لها لبن وأرضعت به طفلا خمس رضعات فأكثر في الحولين فلها حكم الرضاعة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، سواء كانت حاملا أو غير حامل، أو كانت مرضعا أو كبيرة أو صغيرة. نعم. المهم على وجود اللبن وشرب الطفل له خمس مرات. نعم. سلام عليكم. وقضية الشيخ، ما رأيكم في شخص صلى مع إمام وكان صوت الإمام ضعيف وهناك أصوات تشوش على صوت الإمام؟ نعم. وظن المأمور في الركعة الثانية في أن الإمام سلم وصلى هو على أنه يكمل الصلاة، ولكنه في الركعة الرابعة وجد أن الإمام يصلي علما انه قطع عن متابعته، هل تطر صلاه هذا المامور ان يعيد الصلاه ان يتابع امامه؟ افيدونا بذلك الله خير. هذا معذور، هذا معذور، يعتبر هذا حاله عذر، يكمل الصلاه مع امامه وان كان امامه سلم فهو يقوم وياتي بما ترك من الصلاه، ان كان امامه سلم يقوم وياتي بما فاته من الصلاه يقضيه ويكمل صلاته والحمد لله، وإن كان الإمام لم يسلم فإنه يتابعه ويأتي بما فاته بعد سلام الإمام، لأنه معذور في حكم انفصاله عن الإمام في حالة عدم سماع صوت الإمام، يعتبر معذورا. نعم. صلاته صحيحة وعليه أن يتمها ولا عليه شيء إن شاء الله. نعم. السؤال الأخير يقول فيه، هل يجوز لمن به ضعف نظر أن يلبس عدسات مدونة؟ ما في مانع، هذا يرجع إلى رأي الطبيب، إذا قرر الطبيب أن هذه العدسات تصلح له وأنه بحاجة إليها ما في مانع، يعتبر من العلاج ومن المنافع المباحة الحمد لله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر. الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينهرون النساء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، اخرجه ابو داود وصحح الدارقطني واصله في مسلم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت، جاءت فاطمه بني الزبير الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، اني امراه استحاض فلا اقبل، فدع الصلاه؟ قال لا، إنما ذلك عدل وليس بخير، فإذا أخذت حيضتك إلى الصلاة وإذا أدبرت فاصبري عليك الدم ثم صلي. متفق عليه. وفي البخاري، ثم توضأ من كل صلاة، أشار مسلم إلى أنه تركها عن ذلك. وعن علي بن

للسلف يجمع بين الصلاتين؟ إذا احتاج من به حدث دائم احتاج إلى الجمع يجمع، ما في معنى. لأنه يعني جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها في الجمع بين الصلاتين. نعم. كل من به حدث دائم، كل من به حدث دائم، نعم، من سلس أو استحاضة أو غير ذلك. نعم. عند الحاجة ثم تشاء، عندما يحتاج للجمع، إذا شق عليه كل صلاة في وقتها يجمع إذا حصل عليه مشقة. نعم. ومن الشيخ ما حدود سلس الريح لأنهم في ذلك جمعوا الناس؟ قلنا من به حدث دائم سواء كان ريحا أو بولا أو غائطا، يعني بعض الناس قد يصاب باستطلاق الغائط دائما والعياذ بالله، أو استطلاق الريح دائما، أو استطلاق البول، حدث دائم يخرج باستمرار. نعم. هل هما يعتبر مراد الوضوء؟ إذا زال شعور الإنسان بالإغماء نعم ينتقض الوضوء، لأنه يعني إذا زال بالنوم يزول أيضا بالإغماء. إذا أغمي عليه أو تناول شيئا من الأدوية يغطي على إدراكه كالبنج مثلا، فإنه ينتقض الوضوء لزوال شعوره، فلا يدري بعد ذلك ما لا يخرج منه، يخرج منه الحدث ولا يدري. لأن الإنسان ما دام مستيقظا ومعه شعوره فإنه يضبط نفسه، أما إذا زال شعوره فإنه لا يضبط نفسه. فإذا زال شعوره بنوم أو بإغماء أو بتخدير فإنه ينتقض وضوءه. نعم. نعم. نعم، قد يكون ما خرج من الجوف ومن المعدة مثل القيء هذا نجس، الذي يخرج من المعدة هذا يعتبر نجسا. نعم. وذلك الشيخ هل من كان حدثه دائما هل يصح له ان يكون اماما؟ دائما تصح امامته بمثله، لمن حدثه دائم مثله، اما الصاحي لا، ما يكون ماموما لمن حدثه دائم. نعم. ما هو الذي؟ ما شرحناه؟ ما حضر السائل الشرح؟ نعم. الملي سائل لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو ما أشبه ذلك، هذا الملي. نعم. على كل حال هو ناقض، لكن الأقرب والله أعلم أنه مظنة لخروج الناقض، قوله صلى الله عليه وسلم العينان كالسهل يعني الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ، هذا دليل على أنه مظنة. نعم. النوم المصاحب له غبيرة، هو نوم مستغرق؟ لا، إذا كان الإنسان جالسا فإنه لا يكون مستغرق، لأنه يعني يكون معه شعور. أما إذا كان متكئا أو مضطجعا على الأرض فإنه يكون زائل الشعور. نعم. نعم، كل هذا من الأدلة التقريرية، ما كان يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي إنكار له في القرآن ولا في السنة فإنه يعتبر من التقرير. نعم. ومن الشيخ في حديث علي رضي الله عنه فيه دليل على أن المذي إذا أصاب الثوب أنه يصلي. المذي نجس لكن نجاسته مخففة، يكفي فيه النضح. المذي نجس لكن نجاسته مخففة، يكفي فيه النضح، مثل بول الغلام كما سبق. نعم. تغتسل للتبرد أو للتنظف، ما في معنى، يجوز لها تغتسل للتبرد أو للتنظف